على رسول الله، أما بعد فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى. قال في كتاب الإيمان في العلم، من مستدركه: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أنبأنا العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي قال حدثنا محمد بن شعيب بن سابور قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وحدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه واللفظ له قال أنبأنا الحسن بن علي بن زياد قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني عبد الرحمن بن زيد بن جابر عبد الرحمن بن يزيد قال حدثني بصر بن عبيد الله الحضرمي قال حدثني أبو إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخن؟ قال: قوم يهدون بغير هدي يعرف منهم وينكر. قلت: وهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليه قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلداتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فلم يكن لهم إمام ولا جماعة. قال: فاعتزل تلك الفرقة كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت كذلك. هذا حديث مخرج في الصحيحين هكذا، وقد خرجه أيضا مختصر من حديث الزهري عن أبي إدريس الخولاني. إنما خرجته في كتاب العلم لأني لم أجد للشيخين حديثا يدل على أن الإجماع حجة غير هذا. وقد خرجت في هذه المواضع من أحاديث هذا الباب ما لم يخرجه الحديث الأول منها، إيهاب أبو عبد الله. موجود؟ وعليكم يا شيخ. نعم، أحسن الله إليك. قال: حدثنا أبو أحمد بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي بمروى قال حدثنا إبراهيم بن هلال البوزنجردي قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال أخبرنا عبد الله بن البوزنجردي نعم أحسن الله إليكم البوزنجردي قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال أخبرنا عبد الله بن المبارك وأخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن أحمد الفقيه البخاري بنيسابورة قال حدثنا أبو الموجه قال أخبرنا عبدان قال أخبرنا عبد الله وحدثنا بكير بن محمد الصوفي بمكة قال حدثنا الحسن بن علي المعمري قال حدثنا الحسن بن عيسى قال أخبرنا عبد الله بن المبارك وحدثني أبو إسحاق إبراهيم بن عيسى القارئ واللفظ له قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا نعيم بن حماد قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا محمد بن سوقة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال خطبنا عمر بالجابية فقال إني قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا فقال أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف ويشهد الرجل ولا يستشهد فمن أراد منكم بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان قالها ثلاثا وعليكم بالجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد ألا ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فإني لا أعلم خلافا بين أصحاب عبد الله بن المبارك في إقامة هذا الإسناد عنه، ولم يخرجاه وله شاهدان عن محمد بن سوقة قد يستشهد بمثلهما في مثل هذا الموضع. أما الشاهد الأول فحدثنا أبو أحمد. نعم شيخ. عندي في مثل هذا الموضع. نعم أحسن الله عليكم، في مثل هذه المواضع. أما الشاهد الأول فحدثناه أبو أحمد إسحاق بن محمد بن خالد الهاشمي بالكوفة قال حدثنا جعفر بن محمد بن علوي قال حدثنا عثمان بن سعيد المري قال حدثنا الحسن بن صالح عن محمد بن سوقة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب بالجابية فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامي فيكم، فقال: استوصوا بأصحابي خيرا، فذكر الحديث بنحوه. وأما الشاهد الثاني فحدثناه أبو بكر محمد بن داود بن سليمان الزاهر قال حدثنا جعفر بن أحمد بن سنان الواسطي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وأحمد بن منيع قال حدثنا النضر بن إسماعيل بن إسماعيل البجلي قال حدثنا محمد بن سوقة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: خطبنا عمر بالجابية فقال: إني قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، فذكر الحديث بنحوه. فأما الخلاف في هذا الحديث عن عبد الملك بن عمير فإنه مجموع لي في جزء، والذي عندي أن الإمامين ترك هذا الحديث من ذلك الخلاف بين الأئمة على عبد الملك فيه، وتلك الأسانيد لا تعلل بهذه الأسانيد الخارجة منها. وقد رويناه بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص عن عمر. قال حدثناه أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال أخبرنا الحسن بن علي بن زياد وحدثني أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد المؤذن قال حدثنا أحمد بن زيد قال ابن زيد بن هارون القزاز بمكة قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثني إبراهيم بن مهاجر بن مسمار عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالجابية فقال: رحم الله رجلا سمع مقالتي فوعاها، إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف فينا كمقامي فيكم، ثم قال: احفظوني في أصحابي، ثم الذين يلونهم ثلاثا، ثم يكثر الهرج ويظهر الكذب ويشهد الرجل ولا يستشهد ويحلف ولا يستحلف، من أحب منكم بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما، ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. الحديث الثاني فيما احتج به العلماء أن الإجماع حجة، حديث مختلف فيه على المعتمر بن سليمان من 7 أوجه. فالوجه الأول منها ما حدثنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم الأصم ببغداد قال حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر قال حدثنا خالد بن يزيد القرني قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع الله هذه الأمة على الضلالة أبدا، وقال: يد الله مع الجماعة فاتبعوا السواد الأعظم، فإن يد الله على الجماعة نعم أحسن الله عليكم صلى الله عليكم يا شيخ يد الله على الجماعة فاتبعوا السواد الأعظم، فإنه من شذ في النار. خالد بن يزيد القرني هذا شيخ قديم للبغداديين، ولو حفظ هذا الحديث لحكمنا له بالصحة. والخلاف الثاني فيه على المعتمر ما حدثناه أبو إسحاق نعم شيخنا اقرأ والخلاف الثاني فيه على المعتمر ما حدثناه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن المسيب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثني أبو سفيان المديني عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع الله هذه الأمة على الضلالة أبدا، ويد الله على الجماعة، فمن شذ في النار. والخلاف الثالث فيه على المعتمر ما حدثنا علي بن عيسى بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا المعتمر قال حدثني سليمان المديني عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع الله أمتي على ضلالة أبدا. والخلاف الرابع على المعتمر فيه ما أخبرني محمد بن عبد الله العمري قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني علي بن الحسين الدرهمي قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن سفيان أو أبي سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يجمع الله أمتي على ضلالة أبدا، ويد الله على الجماعة هكذا، ورفع يديه، فإنه من شذ في النار. قال الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق: لست أعرف سفيان أو أبا سفيان هذا. والخلاف الخامس على المعتمر فيه ما حدثناه أبو الحسين عبد الصمد بن علي بن مكرم البزاز ببغداد قال حدثنا محمد بن غالب نعم البزار البزار نعم احسن الله اليك. علي بن مكرم البزار ببغداد قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثنا المعتمر عن سلم بن ابي الزيال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع الله هذه الامه او قال امتي على الضلاله ابدا، واتبعوا السواد الاعظم فانه من شذ شذ في النار. قال لنا عمر بن جعفر البصري هكذا في كتاب أبي الحسين عن سلم بن أبي الزيال قال الحاكم أبو عبد الله، وهذا لو كان محفوظا من الراوي لكان من شرط الصحيح. والخلاف السادس على المعتمر فيه ما أخبرنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ قال أخبرنا سهل بن أحمد بن عثمان الواسطي في كتاب من كتابه قال حدثنا يحيى بن حبيب بن عربية قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال قال أبو سفيان سليمان بن سفيان المديني عن عمرو بن دينار عن ابن عمر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع الله أمتي على ضلالة أبدا ويد الله على الجماعة هكذا، فاتبعوا السواد الأعظم فإنه من شذ شذ في النار. والخلاف السابع على المعتمر المعتمر فيه ما حدثناه أبو الحسن محمد بن الحسين بن منصور قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن يونس بن يونس البزاز قال حدثنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثني سليمان أبو عبد الله. نعم شيخ. قال حدثني سليمان أبو عبد الله المدني عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يجمع أمتي أو قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة أبدا، ويد الله على الجماعة، وقال بيده يبسطها إنه من شذ شذ في النار. قال الحاكم فقد استقر الخلاف في إسناد هذا الحديث على المعتمر بن سليمان، وهو أحد أركان الحديث من سبعة أوجه لا يسعنا أن نحكم أن كلها محمولة على الخطأ ولا أن كلها محمولة على الصواب. وقد كنت أسمع أبا علي الحسين بن علي الحافظ يحكم بالصواب لقول من قال عن المعتمر عن سليمان بن سفيان المديني عن عبد الله بن دينار، ونحن إذا قلنا هذا القول نسبنا الراوي إلى الجهالة فوهن به الحديث، ولا فوهن به الحديث، ولكن نقول إن المعتمر بن سليمان أحد أئمة الحديث، وقد روي عنه هذا الحديث بأسانيد يصح بمثلها الحديث، فلا بد من أن يكون له أصل بأحد هذه الأسانيد. ثم وجدنا للحديث شواهد من غير حديث المعتمر لا أدعي صحتها ولا أحكم بتوهينها، بل يلزمني ذكرها لإجماع أهل السنة على هذه القاعدة من قواعد الإسلام. فممن روي عنه هذا الحديث من الصحابة عبد الله بن عباس قال حدثنا أبو الوليد حسان بن محمد الفقيه إملاء وقراءة قال حدثنا محمد بن سليمان بن خالد قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا إبراهيم بن ميمون قال أخبرني عبد الله بن طاووس أنه سمع أباه يحدث أنه سمع ابن عباس يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع الله أمتي أو قال هذه الأمة على الضلالة أبدا ويد الله على الجماعة. حدثناه أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويا قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا إبراهيم بن ميمون العدني وكان يسمى قديس اليمني وكان من العابدين المجتهدين. قال قلت لأبي جعفر والله لقد حدثني ابن طاووس عن أبيه قال سمعت ابن عباس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع الله أمتي على ضلالة أبدا ويد الله على الجماعة. قال الحاكم فإبراهيم ابن ميمون العدني هذا قد عدله عبد الرزاق وأثنى عليه، وعبد الرزاق إمام أهل اليمن وتعديله حجة. وقد روي هذا الحديث عن أنس بن مالك حدثناه علي بن حمشاذ العدل قال حدثنا محمد بن عيسى بن السكن الواسطي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مبارك أبو سحيم مولى عبد العزيز بن صهيب قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل ربه أربعا، سأل ربه ألا يموت جوعا فأعطي ذلك، وسأل ربه ألا يجتمع على ضلالة فأعطي ذلك، وسأل ربه ألا يرتد كفارا فأعطي ذلك، وسأل ربه ألا يغلبهم عدو لهم فيستبيح بأسهم فأعطي ذلك، وسأل ربه ألا يكون بأسهم بينهم فلم يعط ذلك. أما مبارك بن سحيم فإنه ممن لا يمشي في مثل هذا الكتاب، لكني ذكرته اضطرارا. الحديث الثالث في حجة العلماء بأن الإجماع حجة. قال: أخبرني أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ببغداد قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي قال حدثنا عمرو بن عون، وأخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد بن عبد الله عن مطرف عن أبي الجهم عن خالد بن وهبان عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. تابعه جرير بن عبد الحميد الضبي عن مطرف قال حدثناه أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا جعفر بن سوار قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مطرف عن أبي الجهم عن خالد بن وهبان عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خالف جماعة المسلمين شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقي. خالد بن وهبان لم يذكر بجرح في رواياته، وهو تابعي معروف، إلا أن الشيخين لم يخرجاه. وقد روي هذا المتن عن عبد الله بن عمر بإسناد صحيح على شرطهما. أخبرناه أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثني يحيى بن سعيد قال كتب إلي خالد بن أبي عمران قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه حتى يراجعه. وقال: من مات وليس عليه إمام جماعة فإن موتته موتة جاهلية. الحديث الرابع فيما يدل على أن إجماع العلماء حجة. قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بكار بن قتيبة القاضي بمصر قال حدثنا أبو داود سليمان بن داود الطيالسي قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده قال حدثني الحارث الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمركم بخمس كلمات أمرني الله بهن: الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، فمن خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من رأسه إلا أن يرجع. وهكذا رواه بطوله معاوية بن سلام وأبان بن يزيد العطار عن يحيى بن أبي كثير. فأما حديث معاوية فحدثناه علي بن حمشاث قال أخبرنا محمد بن غالب أن حفص بن عمر العمري حدثهم قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام يقول حدثني الحارث الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمرني بخمس أعمل بهن، فذكر الحديث بطوله. وأما حديث أبان بن يزيد عن يحيى فحدثناه علي بن حمشاث قال حدثنا تميم بن محمد قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدثه أن الحارث الأشعري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر يحيى بن إن الله أمر يحيى ابن زكريا بخمس فقال: يعمل بهن، وأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فذكر الحديث وقال فيه: إن الله أمرني بخمس بطوله. هذا حديث صحيح على ما أصلناه في الصحابة إذ لم نجد لهم إلا راويا واحدا. فإن الحارث الأشعري صحابي معروف قال: سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب يقول: سمعت العباس الدوري يقول: سمعت يحيى بن معين يقول: الحارث الأشعري له صحبة. ولهذه اللفظة من الحديث شاهد. نعم شيخ. فإن الحارث الأشعري صحابي معروف، بس نعم سمعت أبا العباس. أحسن الله إليك. فإن الحارث الأشعري صحابي معروف. سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب يقول: سمعت محمد بن نعم محمد نعم أحسن الله عليكم. سمعت أبا العباس محمد ابن يعقوب يقول ابن يعقوب يقول: سمعت العباس الدري يقول: سمعت يحيى بن معين يقول: الحارث الأشعري له صحبة. ولهذه اللفظة من الحديث شاهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثناه أبو بكر ابن أبي دارم الحافظ بالكوفة قال حدثنا عبد الله ابن غنام ابن حفص بن غياث قال حدثني أبي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي صالح عن معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة شبرا دخل النار. الحديث الخامس فيما يدل على أن الإجماع حجة. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن حاتم الدار بردي بمروى قال: حدثنا احمد بن محمد بن عيسى البرتي قال حدثنا القعنبي وحدثنا ابو بكر محمد بن اسحاق الفقيه واللفظ له قال اخبرنا ابو المثنى قال حدثنا القعنبي قال حدثنا اسامه بن زيد عن ابيه عن جده عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فارق امته او عاد اعرابيا بعد هجرته فلا حجه له. قال اتفق الشيخان على اخراج حديث غيلان بن جرير عن زياد بن رياح عن ابي من فارق امته او عاد اعرابيا بعد هجرته فلا حجة له. احسن الله اليك. قال اتفق الشيخان على اخراج حديث غيلان بن جرير عن زياد بن رياح عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فارق الجماعة فمات مات موتة جاهلية. وهذا المتن غير ذاك. الحديث السادس فيما يدل على أن الإجماع حجة. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثنا حامد بن أبي حامد المقرئ قال حدثنا محمد بن إسحاق بن سليمان القارئ قال حدثنا كثير أبو النضر عن ربعي بن حراش قال أتيت حذيفة بن اليمان ليالي سار الناس إلى عثمان فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فارق الجماعة واستذل الإمارة لقي الله ولا حجة له. تابعه أبو عاصم عن كثير. أخبرنا أبو عباس محمد بن هذا رقم كم الحديث ده؟ الماضي ولا اللي أنا هقرأه يا شيخ؟ اللي أنت قرأته الآن. اللي أنا قرأته 414، أنا الترقيم عندي سابق تقريبا بحديثين. طب قبل هذا بحديثين حدثنا أبو بكر بن أبي دارم. أه نعم. صح؟ أبو بكر عبد الله بن غنام أي نعم. عن حفص بن غياث عن قال حدثنا عبد الله بن ابي عبد الله بن غنام اه نعم عن حفص عن عندي ابن اه نعم هي عن حفص بن غياث حدثني ابن نعم احسن الله اليكم. نعم نعم احسن الله اليكم يا شيخ. قال اخبرنا الحديث السادس فيما يدل على ان الاجماع حجه. قال اخبرنا ابو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثنا حامد بن ابي حامد المقرئ قال حدثنا اسحاق بن سليمان القارئ قال حدثنا كثير ابو النضر عن ربعي بن حراش قال اتيت حذيفه بن اليمان ليالي سار الناس الى عثمان فقال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من فارق الجماعه واستذل الاماره لقي الله ولا حجه له. تابعه ابو عاصم عن كثير. أخبرناه أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمروى قال حدثنا محمد بن معاذ قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا كثير بن أبي كثير قال حدثنا ربعي بن حراش أنه أتى حذيفة بن اليمان يزوره وكانت أخته تحت حذيفة فقال له حذيفة يا ربعي ما فعل قومك وذلك زمن خرج الناس إلى عثمان قال قد خرج منهم ناس قال فسمى منهم فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فارق الجماعة واستذل الإمارة لقي الله ولا حجة له عند الله. هذا حديث صحيح فإن كثير ابن أبي كثير كوفي سكن البصرة وروى عنه يحيى بن سعيد القطان وعيسى بن يونس ولم يذكر بجرح. الحديث السابع فيما يدل على أن الإجماع حجة. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله ابن إسحاق بن إبراهيم الفاكهي بمكة قال حدثنا أبو يحيى عبد الله بن أحمد بن زكريا بن أبي مسرة قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا حيوة قال أخبرني أبو هاني أن أبا علي الجنبي عمرو بن مالك حدثه عن فضالة بن عبيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا تسأل عنهم رجل فارق الجماعة وعصى إمامه فمات عاصيا وأمة أو عبد أبق من سيده فمات وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده فلا تسأل عنه. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين فقد احتج بجميع رواته ولم يخرجاه ولا أعرف له علة. الحديث ولا أعرف له علة. الحديث الثامن على أن الإجماع حجة. قال أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا العوام بن حوشب عن عبد الله بن السائب الأنصاري عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة المكتوبة إلى الصلاة المكتوبة التي بعدها كفارة لما بينهما والجمعة إلى الجمعة والشهر إلى الشهر من شهر رمضان إلى شهر رمضان كفارة لما بينهما ثم قال بعد ذلك إلا من ثلاث فعرفت أن ذلك من أمر حدث، فقال إلا من الإشراك بالله ونكس الصفقة وترك السنة. قلت يا رسول الله، أما الإشراك بالله فقد عرفناه، فما نكس الصفقة وترك السنة؟ قال أما نكث الصفقة أن تبايع رجلا بيمينك ثم تخالف إليه فتقاتله بسيفك، وأما ترك السنة فالخروج من الجماعة. هذا حديث صحيح على شرط مسلم، فقد احتج بعبد الله بن السائب بن أبي السائب الأنصاري، ولا أعرف له علة. الحديث التاسع في أن الإجماع حجة. أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال أخبرنا بشر بن موسى قال حدثنا خلاد بن يحيى قال وأخبرنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا داود بن عمرو الضبي قال حدثنا نافع بن عمر الجمحي قال حدثنا أمية بن صفوان عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفي عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بالنبات أو بالنباوة يقول يوشك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار، أو قال خياركم من شراركم. قيل يا رسول الله بماذا؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء، أنتم شهداء بعضكم على بعض. هذا حديث صحيح الإسناد. وقال البخاري أبو زهير الثقفي سمع النبي صلى الله عليه وسلم واسمه معاذ، فأما أبو بكر بن أبي زهير فمن كبار التابعين، وإسناد الحديث صحيح ولم يخرجاه. فقد ذكرنا 9 أحاديث بأسانيد صحيحة يستدل بها على الحجة بالإجماع، واستقصيت فيها تحريا لمذاهب الأئمة المتقدمين رضي الله عنهم. هذه أخبار صحيحة في الأمر بتوقير العالم عند الاختلاف إليه والقعود بين يديه مما لم يخرجه. قال أخبرنا أبو الحسن ميمون بن إسحاق الهاشمي ببغداد قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن المنهال بن عمرو عن زازان عن أبي البراء عن البراء بن عازب قال رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولم يلحد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، وذكر الحديث. قد ثبت صحة هذا الحديث في كتاب الإيمان وأنهما لم يخرجاه. أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى الخطيب بمروى قال حدثنا إبراهيم بن هلال البوزنجردي قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كنا إذا قعدنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نرفع رؤوسنا إليه إعظاما له. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولا أحفظ له علة ولم يخرجاه. قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة وحدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا محمد بن النضر الزبيري قال حدثنا بكر بن بكار قال حدثنا شعبة وأخبرنا عبد الرحمن بن الحسن القضيب همذان قال حدثنا إبراهيم بن الحسين قال حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة وأخبرني أبو عمرو محمد بن جعفر واللفظ له قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة أنه سمع أسامة بن شريك قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عنده كأنما على رؤوسهم الطير، فسلمت وقعدت، فجاء أعراب يسألونه عن أشياء حتى قالوا أنتداوى؟ قال تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء إلا ها وضع له إلا وضع له دواء. نعم أحسن الله. فسألوه عن أشياء فقال عباد الله، وضع الله الحرج إلا امرأ اقترض أمرا اقترض امرأ ظلما، فذلك حرج وهلك. قالوا يا رسول الله، ما خير ما أعطي الناس؟ قال خلق حسن. هذا حديث صحيح ولم يخرجاه. العلة عند مسلم فيه أن أسامة بن شريك لا راوي له غير زياد بن علاقة، وقد روي عن علي بن الأقمر عن أسامة بن شريك، على أني قد أصلت كتابي هذا على إخراج الصحابة وإن لم يكن لهم غير راو واحد. ولهذا الحديث طرق سبيلنا أن نخرجها بمشيئة الله في كتاب الطب. قال أخبرنا أبو بكر قوله محمد بن علي. نعم يا شيخ. فذلك حرج وهلك أو حرج وهلك. فذلك حرج وهلك. نعم أحسن الله إليك. حسبك أحسن بارك الله. الله فيك جزاكم الله خير. أبو عمير 417 عندي. قال أخبرني أبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد بن عتاب العبدي ببغداد قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن يزيد الرماحي قال حدثنا شعبة عن عامر قال حدثنا صالح بن رستم عن حميد بن هلال عن عبد الرحمن بن قرط قال دخلت المسجد فإذا حلقة كأنما قطعت رؤوسهم فإذا رجل يحدثهم فإذا هو حذيفة قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر وذكر الحديث بطوله متن هذا الحديث مخرج في الكتابين وإنما خرجته في هذا الموضع للإصغاء إلى المحدث وكيفية التوقير له فإن هذا اللفظ لم يخرجه في الكتابين. بعمير اقرأ يا عثمان حدثنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب العدل. السلام عليكم شيخنا. وبه قال حدثنا ابو الحسن قال حدثنا يحيى بن ابي طالب قال حدثنا ابو داود طيالسي الطيالسي قال انبانا الحكم بن عطيه عن ثابت عن انس رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل المسجد لم يرفع احد منا راسه غير ابي بكر وعمر فانهما كان يبتسمان إليه ويتبسم إليهما. هذا حديث تفرد به الشيخ الحكم بن عطية وليس من شرط هذا الكتاب. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الفضل بن أبان الهاشمي قال حدثنا سيار بن حاتم قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أبي عثمان عن سلمان الفارسي أنه قال كان سلمان في عصابة يذكرون الله عز وجل فمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءهم قاصدا حتى دنا منهم فكفوا عن الحديث إعظاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما كنتم تقولون فإني رأيت الرحمة تنزل عليكم فأحببت أن أشارككم فيها. هذا حديث صحيح ولم يخرجاه وقد احتج بجعفر بن سليمان. فأما أبو سلمة سيار بن حاتم الزاهد فإنه عابد عصره وقد أكثر أحمد بن حنبل الرواية عنه. أخبرنا أبو الحسن نعم شيخنا حنبل بن حنبل أحسن عليكم شيخنا. أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن عقبة الشيباني بالكوفة قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق الزهري قال حدثنا جعفر بن عون قال أنبأنا الأعمش وحدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال أنبأنا موسى بن إسحاق الأنصاري قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش وحدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري قال حدثنا محمد بن النضر الجارودي قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير وأبو معاوية عن الأعمش عن شقيقنا عن عبد الله أنه قال سألني اليوم رجل عن شيء ما أدري ما أقول له قال أرأيت رجلا مؤدبا نشيطا حريصا على الجهاد يقول يعزم علينا أمراؤنا أشياء لا نحصيها قال فقلت والله ما أدري ما أقول لك إلا أن كنا نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعله لا يأمر بالشيء إلا فعلناه وما أشبه ما غبر من الدنيا إلا كالثغب شرب صفوه وبقي كدره وإن أحدكم لن يزال بخير ما اتقى الله عز وجل وإذا حاك في نفسك شيء أتى رجلا فسأله فشفاه ويم الله لا يوشك هكذا شيخنا نعم وإذا حاك في نفسه نعم شيخ أحسن عليكم شيخ وإذا حاك في نفسه شيء أتى رجلا فسأله فشفاه ويم الله لا يوشكن ألا تجده. هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه وأظنه لتوقيف فيه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أنبأنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني مالك بن خير الزيادي بن خير الزيادي عن أبي قبيل عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يجد كبيرا. نعم شيخنا مالك بن خير الزبادي الزبادي مالك بن خير الزبادي أحسن عليكم شيخا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يجدنا كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا. ومالك بن خير الزبادي مصري ثقة وأبو قبيل تابعي كبير. حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا وكيع عن علي بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله في قول الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال أولي الفقه والخير. هذا حديث صحيح ما له شاهد وتفسير الصحابي عندهما مسند. أخبرني محمد أحمد بن محمد بن سلمة العنبري قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم يعني أهل الفقه والدين وأهل طاعة الله الذين يعلمون الناس معاني دينهم يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر فأوجب الله طاعتهم. وهذه أحاديث ناطقة بما يلزم العلماء من التواضع لمن يعلمونهم. أخبرنا أبو العباس القاسم بن القاسم السياري بمر، قال أنبأنا أبو الموجه، قال أنبأنا عبدان، قال أنبأنا عبد الله، قال أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد عن أخيه. نعم شيخنا السياري. السياري السياري أحسن عليكم شيخنا. بمر، قال أنبأنا أبو الموجه، قال أنبأنا عبدان، قال أنبأنا عبد الله، قال أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد عن أخيه عن مصعب بن سعد أن حفصة رضي الله عنها قالت لعمر رضي الله عنه: ألا تلبس ثوبا ألين من ثوبك وتأكل من طعام أطيب من طعامك هذا، وقد فتح الله عليك الأمر وأوسع إليك الرزق؟ فقال: سأخاصمك إلى نفسك. فذكر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان يلقى من شدة العيش، فلم يزل يذكر حتى ذكت، فقال: إني قد قلت لا أشاركنهما في مثل عيشهما الشديد لعلي أدرك معهما عيشهما الرخي. هذا حديث صحيح على شرطهما، فإن مصعب بن سعد كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو من كبار التابعين وأولاد الصحابة رضي الله عنهم. وحدثنا علي بن حمشاد العدل، قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، قال حدثنا عبد الله بن مسلمة، وأخبرنا أحمد بن سلمان الفقيه، قال قرئ على عبد الملك بن محمد هو ابن عبد الله الرقاشي، قال حدثنا أبي، قال حدثنا مسلم بن خالد عن علاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كرم المؤمن دينه ومرؤته عقله، ومرؤته عقله وحسبه خلقه أحسن عليكم شيخ. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه، وله شاهد. حدثنا أبو سعيد إسماعيل بن أحمد، قال حدثنا محمد بن حسين بن مكرم بالبصرة، قال حدثنا أحمد بن المقدام، قال حدثنا المعتمر عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كرم المؤمن دينه ومرؤته عقله وحسبه خلقه. حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هاني، قال حدثنا أبو سعيد محمد بن شاذان، قال حدثنا أبو عمار، قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تسعون الناس بأموالكم وليسعهم وليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق لا تسعون. رواه سفيان الثوري عن عبد الله بن سعيد. حدثنا أبو علي بن حسين بن علي بن الحافظ، قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الدغولي الدغولي قال حدثنا محمد بن مشكان، قال حدثنا يزيد بن أبي حكيم، قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه قال: إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. هذا حديث صحيح معناه يقرب من الأول، غير أنهما لم يخرجاه عن عبد الله بن سعيد. حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار، قال حدثنا سمعان بن بحر العسكري، قال أبو علي، قال حدثنا إسحاق بن محمد بن إسحاق العمي، قال حدثنا أبي عن يونس بن عبي عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المعروف إلى الناس يقي صاحبها مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. سمعت أبا علي الحافظ يقول: هذا الحديث لم أكتبه إلا عن أبي عبد الله الصفار ومحمد بن إسحاق وابنه من البصري، لم نعرفهما بجرح. وقوله أهل المعروف في الدنيا قد روي من غير وجه عن المنكدر بن محمد عن أبيه عن جابر، والمنكدر وإن لم يخرجاه فإنه يذكر في الشواهد. حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالوية، قال حدثنا محمد بن بشر بن مطرين، قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد، قال حدثني محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، قال عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله عز وجل: خذ العفو، قال أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس. هذا حديث صحيح على شرط البخاري، وقد احتج بالطفاوي ولم يخرجاه، وقد قيل فيه عن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير. أخبرناه عبدان بن يزيد الدقاق، قال حدثنا إبراهيم بن حسين، قال حدثنا عمرو بن عون، قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه قال: ما أنزل الله هذه الآية إلا في أخلاق الناس، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وقد قيل في هذا عن عبد الله بن عمرو بن العاص وليس من شرطه. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي الصنعاني بمكة، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد، قال أنبأنا عبد الرزاق، قال أنبأنا معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا من قومه في تهمة، فجاء رجل من قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال: يا محمد على ما تحبس جيرتي؟ فصمت النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أناس يقولون إنك تنهى عن الشد وتستحلي به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول؟ فجعلت أعرض بينهما بالكلام أعرض بينهما بالكلام مخافة أن يفهمها فيدعو على قومي دعوة لا يفلح بعدها. فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى فهمها، فقال قد قالوا أو قائلها منهم والله لو فعلت لكان على ما كان عليهم. خلوا عن جيرانه. وقد تقدم القول في صحيفة بهز بن حكيم عن ما أغنى عن إعادته على أن شواهد هذا الحديث مخرجة في الصحيحين، فمنها حديث الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقال رجل من الأنصار إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. ومنها حديث مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس أنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية فجبذ أعربي بردته الحديث. ومنها حديث شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس في قصة حنين علامة تضطرون إلى هذه الشجرة وغير هذا مما يطول ذكره. حدثنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستوية الفارسي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عمر بن راشد مولى عبد الرحمن بن أبان بن عثمان التيمي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب القرشي عن هشام بن عروة عن محمد بن علي عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة من كنا فيه آواه الله في كنفه وستر عليه برحمته وأدخله في محبته. قيل ما هن يا رسول الله؟ قال من إذا أعطي شكر وإذا قدر غفر وإذا غضب فتر. هذا حديث صحيح الإسناد، فإن عمر بن راشد شيخ من أهل الحجاز من ناحية المدينة وقد روى عنه أكابر المحدثين. حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هاري قال حدثنا أبو سهل بشر بن سهل قال حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح قال حدثني يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب أنه قال لما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إني قد علمت منكم أنكم تؤنسون مني شدة وغلظة وذلك أني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت عبده وخادمه وكان كما قال الله بالمؤمنين رؤوف رحيم فكنت بين يديه كالسيف المسلول إلا أن يغمدني أو ينهاني عن أمر فأكف وإلا أقدمت على الناس لمكان دينه. هذا حديث صحيح الإسناد وأبو صالح فقد احتج به البخاري. فأما سماع سعيد عن عمر فمختلف فيه وأكثر أئمتنا على أنه قد سمع منه وهذه ترجمة معروفة في المسانيد. أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن شعيب الفقيه قال حدثنا سهل بن عمار قال حدثنا محاضر بن المودع قال حدثنا سعد بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مورع بالراء المورع أحسن الله عليكم محاضر ابن المورع قال حدثنا سعد بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما كان هينا لينا قريبا حرمه الله على النار. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي بمكة قال حدثنا أبو يحيى بن أبي ميسرة قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقي قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن بكر بن عمرو عن مسلم بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفتى الناس بغير علم كان إثمه على من أفتاه. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ولا أعرف له علة. حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال أنبأنا العباس بن الفضل الساطي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقد تقدم أخبار عبد الله بن عمرو في إجازة الكتابة. أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال أنبأنا بشر بن موسى قال حدثنا محمد بن سالم المفلوج قال حدثنا إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق عن البراء أنه قال ليس كلنا سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لنا ضيعة وأشغال ولكن الناس كانوا لا يكذبون يومئذ فيحدث الشاهد الغائبة. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. ومحمد بن سالم وابنه عبد الله محتج بهما. فأما صحيفة إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق فقد أخرجها البخاري في الجامع الصحيح. حدثنا علي بن حمشاذ قال حدثنا محمد بن عيسى بن السكن الواسطي قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا سفيان عن عبيد الله من أبي يزيد أنه قال كان ابن عباس إذا سئل عن شيء فكان في كتاب الله قال به، فإن لم يكن في كتاب الله وكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء قال به، فإن لم يكن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء قال بما قال به أبو بكر وعمر، فإن لم يكن لأبي بكر وعمر فيه شيء قال بغيره. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وفيه توقيف ولم يخرجه. أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن إدريس الأودي عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رافع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزد ولا أن يعد الرجل ابنه ثم لا ينجز له، إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإنه يقال للصادق صدق وبر، ويقال للكاذب كذب وفجر، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، أو يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين، وإنما تواترت الروايات بتوقيف أكثر هذه الكلمات، فإن صح سنده فإنه صحيح على شرطهما. أخبرنا أحمد بن محمد بن سلمة العنزي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا عمرو بن عون ووهب بن بقية الواسطيان قال حدثنا خالد بن عبد الله عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 72 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وله شواهد، فمنها ما أخبرنا أبو العباس قاسم بن قاسم السياري بمر قال حدثنا أبو الموجه محمد بن عمرو السياري أحسن الله إليكم شيخنا ربيتها سامية السياري بمر قال حدثنا أبو الموجه محمد بن عمرو الفزاري قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقت اليهود على 71 فرقة والنصارى مثل ذلك، وتفترق أمتي على 73 فرقة. ومنها ما حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني قال حدثنا صفوان بن عمرو عن الأزهر بن عبد الله عن أبي عامر عبد الله بن يحيى أنه قال حججنا مع معاوية بن أبي سفيان فلما قدمنا مكة أخبر بقاص يقص على أهل مكة مولا لبني فروخ فأرسل إليه معاوية فقال أمرت بهذه القصص؟ قال لا. قال فما حملك على أن تقص بغير إذن؟ قال ننشئ علما علمناه الله عز وجل. فقال معاوية رضي الله عنه لو كنت تقدمت إليك لقطعت منك طائفة. ثم قام حين صلى الظهر بمكة فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتاب تفرقوا في دينهم على 72 ملة، وتفترق هذه الأمة على 73 كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، ويخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. والله يا معشر العرب لئن لم تقوموا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لغير ذلك أحرى ألا تقوموا به. هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح هذا الحديث، وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعمر بن عوف المزني بإسنادين تفرد بأحدهما عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، والآخر كثير بن عبد الله المزني ولا تقوم بهما الحجة. أما حديث عبد الله بن عمرو فأخبرناه علي بن عبد الله الحكيمي ببغداد قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا ثابت بن محمد العابد قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن يزيد عن الحكيمي علي بن عبد الله الحكيمي ببغداد قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا ثابت بن محمد العابد قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل مثلا بمثل، حذو النعل بالنعل، حتى لو كان فيهم من نكح أمه علانية كان في أمتي مثله. إن بني إسرائيل افترقوا على 71 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا ملة واحدة. فقيل لهم الواحدة؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وأما حديث عمرو بن عوف المزني فأخبرناه علي بن حمشاذ العد قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي والعباس بن الفضل الأسفطي قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف بن زيد عن أبيه عن جده أنه قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده فقال لتسلكن لا تسلكن سنن من كان قبل سنن من قبلكم حذو النعل من النعل ولا تأخذن مثل أخذهم إن شبرا فشبر وإن ذراعا فذراع وإن باعا فباع فباع حتى ولو دخلوا جحر ضب دخلتم فيه إلا أن بني إسرائيل افترقت على موسى على 71 فرقة كلها ضالة. نعم شيخنا. ألا إن بني إسرائيل افترقت على موسى على 71 فرقة كلها ضالة إلا فرقة واحدة والإسلام وإلا فرقة واحدة واحدة الإسلام وجماعتهم. وإنما افترقت على عيسى بن مريم على 71 فرقة كلها ضالة إلا فرقة واحدة الإسلام وجماعتهم. ثم إنكم على 72 فرقة كلها ضالة إلا فرقة واحدة الإسلام وجماعتهم. آخر كتاب العلم. حسبك. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك. أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.